فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. النمرة كساء ملون من صوف، وقوله أينعت أي نضجت وأدركت، وقوله يهدبها أي يقطفها ويجتنيها. وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. نلتمس أي نطلب، فوقع أي ثبت وكتب، لم يأكل أي لم يصب من المال. الإذخر هو نبات طيب الرائحة. من فوائد الحديث بيان لصدق السلف الصالح في وصف أحوالهم. الصبر مع مكابدة الفقر وخشونة العيش من منازل الأبرار. فيه إشارة أن الكفن ينبغي أن يكون طائلا سابغا ساترا لجميع البدن، فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر الساتر السابغ ستر به رأسه وما طال من جسمه، وما بقي مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره من الحشيش. الشهيد لا تنزع ثيابه بل يدفن بها فهي كفنه، ولذلك كفن مصعب بن عمير رضي الله عنه بنمرته وغطي بالإذخر لأنها ضاقت ولم تستر جسمه. الكفن أو ثمنه يكون من مال الميت ولو لم يخلف غيره. هجرة السابقين الأولين لم تكن لدنيا يصيبونها أو نعمة يتعجلونها، وإنما كانت خالصة لله ليثيبهم عليها في الآخرة. تذكر سير الصالحين يجعل العبد يتقلل من الدنيا ويتفلت من حبائلها ويتخفف من أثقالها وينطلق ليلحق بركبهم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي. من فوائد الحديث هوان الدنيا على الله وسقوطها عنده، وكذلك طلابها الذين أصبحت أكبر همهم ومبلغ علمهم. قيمة الدنيا بأن تجعل طريقا للدار الآخرة ومستنبتا للأعمال الصالحة. جواز ضرب المثل لتقريب المعنى للسامع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي. ملعونة أي ساقطة مبغوضة. ملعون ما فيها أي من الأموال والأمتعة والشهوات وغيرها. وما والاه أي وما داناه. من فوائد الحديث جواز لعن كل ما يبعد عن الله تعالى ويلهي عن ذكره، وعليه يحمل حديث الباب: كل ما في الدنيا فهو لعب وله إلا ذكر الله تعالى وما كان سببا في ذلك. بيان لفضل العلم وأهله وطلابه. الناس في طلب العلم قسمان: عالم أو متعلم، وهما على سبيل رشد ونجاه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي. الضيعة أي العقار، فترغبوا في الدنيا، أي تركنوا إليها فتنشغلوا بذلك عن صلاح الآخرة. من فوائد الحديث: حمل أهل العلم هذا الحديث على النهي عن الاستكثار من الضياع مما يؤدي إلى انصراف القلب إليها، حيث يفضي ذلك بصاحبه إلى الركون إلى الدنيا. أما الذي يتخذ من العقار ما يسد كفايته فليس بمنهي عنه، والله أعلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قدوها، فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. نعالج أي نصلح. خص هو بيت يعمل من خشب وقصب ويصلح بالطين، وسمي به لما فيه من الخصاص، وهي الفرج والأثقاب. وها أي ضعف وهم بالسقوط. الأمر أي الأجل. أعجل أي أسرع. من فوائد الحديث: جواز معالجة البيت وإصلاحه إذا فسد ووهى وتعرض للسقوط. ينبغي على الإمام أن يتفقد أحوال رعيته ويحثهم على ما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة. بيان سرعة انقضاء الدنيا: على الإنسان ألا يشتغل من الدنيا بما يشغله عن الآخرة وينسيه مصيره المحتوم. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي. فتنة أي امتحان واختبار، ويستعمل في الخير والشر. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة أمتي أي ما تمتحن به في دنياها. من فوائد الحديث: بيان لما ابتلى الله به هذه الأمة، وهو المال، حيث يظهر به صدق التزامهم وزكاة نفوسهم وتمسكهم بمنهجهم أو غير ذلك. شدة ميل النفوس للمال، وهو كما قال الله: وتحبون المال حبا جما. الحرص على المال والتعلق به سبب في فساد ذات البين، لأنه يورث الشح، والشح يفضي إلى تقطيع الأرحام. رياض الصالحين.